بدأنا؟ على الفيسبوك؟ فيسبوك واليوتيوب بدأنا ها؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الجلسة الخامسة من مسابقة تبيانا لكل شيء. وأرجو من الإخوة التأكيد فيما إذا كان الصوت جيدا مسموعا للإخوة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك حتى نبدأ المسابقة على بركة الله. عبد الحميد راح تستلم الفيسبوك وفادي اليوتيوب ولا العكس؟ نعم على الفيسبوك وفادي على اليوتيوب. طيب جيد، طيب الحمد لله. نبدأ إخواني، اليوم عندنا 9 أسئلة بإذن الله تعالى، وأعيد التأكيد على أن إخوة لنا ممن ساهموا أو شاركوا في الموسم الماضي من المسابقة يساعدون الآن في صياغة الأسئلة. بعضهم اختار قال أنا لن أشارك، سأساعد في صياغة الأسئلة، فيعني الأسئلة مش حتتسرب إن شاء الله، لكن من قبيل عزو الفضل إلى أهله، فبعض إخواننا يساعدون الآن في هذه الأسئلة. اليوم ستكون عندنا أسئلة معظمها من الجزء العاشر، وسنبدأ بأسئلة سهلة. هناك شكوى أن هناك صعوبة في الأسئلة، فسنحاول التسهيل في البداية ثم نذهب لأسئلة قد تكون أصعب بعض الشيء. أذكركم إخواني، الأخ أو الأخت الذي يفوز أو تفوز، يعني يا ريت لم نذكر اسمه يذكر لنا من أي دولة. طيب نبدأ على بركة الله. السؤال الأول يقول من أعظم أسباب هزيمة الأمة، وهي يا فادي عبد الحميد الجواب، هي الكلمات المطلوبة، الخمس كلمات. من أعظم أسباب هزيمة الأمة فساد ذات بينها في الجزئيات في زمن صراع الكليات، يعني الأمة تستأصل أو هناك من يسعى لاستئصالها وحرب دينها، وتجد بعض أبناء المسلمين يتناحرون فيما بينهم على جزئيات. الآن الخلاف سيبقى قائما، وتبيان الحق في المسائل المختلفة مطلوب، ولكن التناحر والتدابر على هذه الجزئيات هو المذموم. فالسؤال أسامة أبو زينب، ما شاء الله لسه ما كملناش السؤال. طيب نكتب الأسماء، أسامة أبو زينب، أسامة زينب اليوتيوب، أنا وسيف الدين أبو عيشة، أسامة أبو زينب اليوتيوب وسيف الدين أبو عيشة برضو اليوتيوب فيسبوك. سيف الدين أبو عيشة. كان عندك اسم آخر يا فادي؟ أسامة مش كامل، مش خمس كلمات حاط. شو كاتب؟ وتنازع وتفشل، يعني وصل. احنا ممكن لأننا مكناش حاكين خمس كلمات لسه، بس هو ما شاء الله أجاب على السريع من غير ما يحكي الخمس كلمات. كل اللي بعديك جواب كامل، عبد الغني جاب خمس كلمات. عبد الغني، أسامة أبو زينب هو اللي جاب أول ثلاث كلمات. طيب هو ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني تفي بالمعنى الصحيح. وسيف الدين ايش اجاب عبد الحميد؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، طيب يعني هو تفي بالمعنى فلا بأس. سيف الدين ابو عيشه بيكون قريب ولا فادي، فمبسوط فادي. طيب اسامه ابو زينب من اين يا ترى؟ اعتقد من سوريا الله اعلم، وسيف الدين من الاردن. طيب الان اخواني، اذا كان السؤال من اعظم اسباب هزيمه الامه فساد ذات بينها في الجزئيات في زمن صراع الكليات، اذكر خمس كلمات من ايه تدل على ذلك. قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أصل هذه اللفتة من الشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه وعن المسلمين أجمعين. طيب السؤال الثاني، أسامة أبو زينب حكى لنا من وين عبد الحميد؟ طيب يجاوبنا فيما بعد إن شاء الله. السؤال الثاني يقول من الجزائر، ما شاء الله. طيب هذه أول مشاركة يمكن من الجزائر أو جواب فائز من الجزائر، طيب يعني في هذا الموسم. السؤال الثاني، تشوفوا الإجابة عبد الحميد وفادي، هاي السؤال الثاني. تمام تمام فادي. طيب السؤال يقول عند سهولة التكاليف ويسر الطاعات يمكن لأي أحد ادعاء الإيمان والامتثال، لكن لا يتبين المؤمن الحقيقي من المنافق أو ضعيف الإيمان إلا في الشدائد والتكاليف الصعبة، أذكر آية تدل على هذا المعنى. وأعيد السؤال، عند سهولة التكاليف ويسر الطاعات يمكن لأي أحد ادعاء الإيمان والامتثال، لكن لا يتبين المؤمن الحقيقي من المنافق أو ضعيف الإيمان إلا في الشدائد والتكاليف الصعبة، أذكر آية تدل على هذا المعنى. الأخ محمد صبري النبطي. محمد صبري النبطي؟ النبطيتي. طيب، الأخ محمد صبري النبطيتي أجاب الآية، نعم. 42. طيب تمام. إذا الأخ محمد صبري أجاب، الآية هي قول الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، تخلف من تخلف من المنافقين والثلاثة المؤمنين، فالمنافقون وصفهم الله عز وجل قائلا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. المسافة بعيدة والسفر شاق، وهذا من حكمة الله عز وجل في أن يعرض الناس للشدائد والفتن وأن يكلفهم بتكاليف قد يكون فيها عسر عليهم أحيانا، لأن هذا يفرز الصالح من الطالح، يفرز الصالح من الطالح، ويعلم الناس من القدوات ومن المؤمنون الخلص من المنافقين وضعفاء الإيمان. طيب، السؤال الثالث يقول: الأمر بالمعروف. طب محمد صبري حكى لنا من وين عبد الحميد؟ الأخ محمد صبري النبتيتي. النبتيتي من مصر. من مصر، ما شاء الله. طيب، إذن عندنا ثلاث دول مختلفة لحد الآن، أجابوا إخوة من ثلاث دول. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مهمة الدعاة والعلماء فقط، بل مهمة كل مؤمن بما فيهم النساء، أذكر آية تدل على ذلك. شفت الجواب يا فادي؟ السؤال أيضا من جزء اليوم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مهمة الدعاة والعلماء فقط، بل مهمة كل مؤمن بما فيهم النساء، أذكر آية تدل على ذلك. مصعب جي آر دي وأسماء شاهين. مصعب جي آر دي وأسماء شاهين. الأخ مصعب من وين؟ الأخ أسماء أعتقد من غزة، مش هيك عبد الحميد؟ إذا بتحكي لنا أخت أسماء من وين بيكون شيء طيب. الأخ مصعب من وين يا فادي؟ طيب، الجواب هو قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا الوصف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو عام للمؤمنين والمؤمنات كلهم. طبعا ضمير المذكر يأمرون ينهون، لأنه هنا على التغليب، إذا كانت جماعة من رجال ونساء فتأخذ ضمير الذكر. فالأخ مصعب من سوريا الجرودي، الأخ مصعب الجرودي ما شاء الله عليه، وقوي معنا، والأخت أسماء من ألمانيا ما شاء الله. طيب، فإذا هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مؤمن ومؤمنة، واجب كل مؤمن ومؤمنة. السؤال الرابع إخواني، كثيرا شايفين الجواب عبد الحميد وفادي، بستحكيش ولا حرف منها هذا، تمام. إذا حدا جاب بداية المطلع فهذا المطلوب، المطلع. طيب، مطلوب الآن مطلع ثلاث آيات متتاليات. السؤال تحديدا: كثيرا ما نتطلع إلى نعم زائدة على ما في أيدينا، الواحد بتمنى فلوس زيادة، أولاد إذا لم يرزق الأولاد، منصب إذا ما كان عنده منصب، جاه إذا ما كان عنده جاه، شهرة إذا ما عنده شهرة. كثيرا ما نتطلع إلى نعم زائدة على ما في أيدينا، وننسى أن الله تعالى إن آتانا هذه النعم فقد لا نستطيع الوفاء بحقها. فتتح دعاء بدأ جاوبت ما شاء الله. طيب، إذا نكمل الجواب بس خلي اسمها ببالك. فتتحول هذه النعم إلى سبب فتنة لقلوبنا يهلكنا في أخرانا، أذكر مطلع ثلاث آيات متتابعات تبين ذلك. مين الأخت؟ دعاء بدر. دعاء بدر من وين؟ يا ريت تعرف لنا فادي. إذا السؤال مرة أخرى، أنت أحيانا تتطلع إلى مزيد من نعم الله عز وجل، قد يكون عندك مال لكن تريد المزيد، عندك مقبولية في نفوس الناس تريد المزيد، عندك شهرة تريد المزيد، وهكذا. وقد لا تقدر وتنسى أن الله عز وجل إن أتاك هذه النعم التي تطمح إليها فقد لا تستطيع الوفاء بحقها، فتتحول هذه النعم إلى سبب فتنة يهلكك في آخرتك والعياذ بالله. كان السؤال إنه يا ترى ما الآيات التي تدل على هذا المعنى؟ ثلاث آيات متتابعات في سورة التوبة تبدأ بقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يا ربي أعطيني من فضلك وأنا سأتصدق وأكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والعياذ بالله، فقد تكون أنت على حالك بما أتاك الله عز وجل، خيرا لك أن تبقى على ما أنت فيه من أن تفتن وتلقى الله عز وجل بقلب مريض والعياذ بالله. الأخ دعاء بدر من الأردن. يعني هل يجوز للشخص أن يسأل رب العالمين شيء؟ واسأل الله من فضله، قال تعالى: واسأل الله من فضله. لكن الله عز وجل لم يؤتك ما تمنيت، لا تسخط ولا تجزع. طبعا هذا إخواني أيضا لا يتعارض مع حقيقة أننا كمسلمين في العالم الإسلامي إذا عانينا من ضيق ذات اليد، فلا ينبغي لنا أبدا أن نتعلل بمسألة هذا قضاؤنا ونصبر على ما أصابنا. لا، هناك أنت ترضى عن القضاء من طرف الله عز وجل، لكن لا ترضى عن المفسدين والمجرمين والظالمين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وينهبون ثروات المسلمين ويجعلونهم يشحدون من الأمم الأخرى. لا لا، هذا شيء وهذا شيء. نرضى عن قضاء الله عز وجل، ولا نرضى عن ظلم الظالمين واستئثارهم أموال المسلمين، ونستعين الله عليهم. طيب، السؤال الخامس: كلمتان وردتا في آية كانتا بمثابة شهادة من الله على صدق الصحابة رضوان الله عليهم، ما هما هاتان الكلمتان؟ شايف الكلمتين عبد الحميد؟ كلمتان وردتا في آية كانتا بمثابة شهادة من الله على صدق الصحابة رضوان الله عليهم، ما هما؟ لا، مطلوب الكلمتين بالضبط، ولا كلمة زيادة ولا أقل. كلمتان في آية كانتا بمثابة شهادة من الله على صدق الصحابة رضوان الله عليهم، ما هما؟ برضو من الجزء العاشر. كل الأسئلة حد الآن سهلنا لكم إياها من الجزء العاشر. كلمتان وردتا في آية هما بمثابة شهادة من الله على صدق الصحابة رضوان الله عليهم، ما هما الكلمتان من جزء اليوم؟ وين الأشاوس؟ لسه ما حد جاب، واحنا اخواننا مضطرين، صعب مضطرين صعب بعض الشيء، لأنه كما تلاحظون أحيانا إذا سهلنا في بعض الإخوة بيجاوبوا وإحنا لسه بنحكي السؤال. طيب نعيد السؤال: كلمتان تحديدا، كلمتان وردتا في آية كانتا بمثابة شهادة من الله على صدق الصحابة رضوان الله عليهم، ما هما هاتان الكلمتان؟ سؤال مش مباشر بصراحة، ليس سؤالا مباشرا، لكن مضطرين بعض الأسئلة تكون فيها ما تكونش مباشرة. كثير من الإخوة يجيبون ب آية حجي. طيب، كثير من الإخوة يجيبون بكلمات أكثر من كلمتين. الأخت آية حجي من أين يا ترى؟ الأخت آية حجي من أين يا ترى لو تشوف أن عبد الحميد؟ أكاديمية جامعة النجاح الوطنية فلسطيناني؟ طيب نتأكد نتأكد منها. الأخت آية حجي أخبرينا من أين حضرتك؟ طيب الجواب إخواني ويؤمن للمؤمنين. الآية ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. لاحظوا إخواني أن الله امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين، وما امتدحه بذلك إلا لأنهم أهل لأن يصدقوا كونهم صادقين بالفعل. قال ابن عاشور والإيمان للمؤمنين تصديقهم فيما يخبرونه، يقال آمن لفلان بمعنى صدقه، ولذلك عدى باللام دون الباء كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق إيانا ولو كنا صادقين في سورة يوسف. فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما صدق الصحابة إلا لأنهم صادقون لا يكذبون، لأن الإيمان وازع لهم عن أن يخبروه الكذب. إذن لاحظوا إخواني الله امتدح نبيه بأنه يؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين، هذه التركيبة يؤمن لي يعني يصدق، وما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين. فالله امتدح نبيه على أنه يؤمن للمؤمنين على أنه يصدق المؤمنين، وما امتدحه على ذلك إلا لأنهم أهل أن يصدقوا. فالجواب يؤمن للمؤمنين. أخت آية حجي من فلسطين وهي برضو بتشارك من اليوتيوب ما شاء الله. طيب الأخت آية حجي من فلسطين عندك مشكلة شحن يا فادي؟ تمام هيك تمام. طيب إذن آية حجي من فلسطين. السؤال السادس، السؤال السادس سنقف معه وقفة لطيفة إن شاء الله في تفسير آية أظنها مرت بكم كثيرا ويمكن استصعبتم فهمها إخواني وأخواتي، والآن إن شاء الله اليوم نفهمها بشكل مفصل. السؤال يقول وركزوا معي الله يكرمكم، من أفضل الطرق لمواجهة كلمات التهكم هو أن تستخدمها ذاتها وتغير مسارها، فكما قد تستخدم الكلمة للذم والقدح فإنه يمكن استخدامها في سياق آخر للرفعة والمدح. هناك كلمة وردت مرتين في آية واحدة، فجاءت مرة في سياق السخرية ثم أصبحت في سياق المدح والرفعة، ما هي هذه الكلمة؟ شايف الجواب يا فادي؟ وتحكي يا فادي شايفه؟ طيب والسؤال من صياغة إحدى أخواتنا الفائزات في المسابقة الماضية الأخت حنان أبو رمان التي فازت الموسم الماضي. أخ ياسر جاد قل أذن الخير. إحنا بدنا الكلمة. خلاص صرنا حكينا بس طالع صوت، بس هو بدنا الكلمة تحديدا. الأخ ياسر جاد. نعم. طيب الأخ ياسر جاد من وين أخ ياسر؟ عمر وضع بإكرام تقييد كريمة. إيش كتب عمر؟ طيب من عمر الآن بس. طيب عمر عبد الكريم. الأخ ياسر من وين؟ الأخ عمر من وين يا ترى؟ أخ ياسر من مصر. حياك الله يا أخ ياسر. والأخ عمر عبد الكريم من وين يا فادي؟ شوف لنا يا فادي. طيب الآن يا أخواني الكلمة هي أذن، أذن. تعالوا الآن نقف وقفة مع هذه الآية، خلينا نكمل يا شباب حتى لو حدا سأل أو قاطع أو عرفت من وين يا فادي، خلينا نكمل الآية بعد ما نعرف إن شاء الله. الآن كان سؤاله مرة أخرى أنه الكلمة الواحدة قد يتهكم بها، فأنت تواجه هذا التهكم في أن تضعها في سياق مختلف فتقلب المعنى وتصبح بدل كلمة تهكمية أو سخرية تصبح كلمة رفعة ومدح للشخص. ما هي الكلمة التي وردت مرتين في آية واحدة فجاءت في سياق السخرية ثم في سياق المدح والرفعة؟ الكلمة هي أذن، والآية هي قول الله عز وجل ومنهم يعني من المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نفس الآية التي ذكرنا منها السؤال السابق يؤمن للمؤمنين. الآن هذه الآية أعتقد كثير منا إذا وقف عندها لا يفهم معناها. ملخص ما قاله ابن عاشور رحمه الله مع غيره من المفسرين مع إضافات اجتهدت فيها سنفهم الآية إن شاء الله بشكل جيد الآن. ومنهم يعني من المنافقين الذين يؤذون النبي يعني يحاولون الانتقاص منه عليه الصلاة والسلام، ويقولون هو أذن يعني كالأذن في تلقي المسموعات لا يرد منها شيئا، يقصدون أنه يصدق بكل ما يسمع من دون تمييز بين المقبول والمردود. هذا كان خبثا ولؤم طباع فيهم، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منهم ولا يكذبهم، فبدل أن يشكروه على ذلك ويستحوا من أنفسهم يقولون محمد أذن، يعني يصدقنا إذا قلنا. وقيل عند بعض المفسرين أنهم كانوا يتكلمون بالكلام الخطير وكلام فيه كفر، فإذا ما خاف أحدهم وقال لعل هذا يبلغ محمدا، يرد الآخر ويقول إذا بلغ. الآن الله عز وجل رد، قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم، يعني الله عز وجل أبطل قولهم بقلب مقصدهم إغاظة لهم وكمدا لمقاصدهم، وهو من الأسلوب الحكيم الذي يحمل فيه كلام المتكلم على غير ما يريدهم، أرادوا معنى وأراد الله معنى آخر، فالله عز وجل حمل كلامهم على غير ما يريدونه تنبيها لهم على أنه الأولى بأن يراد، وهذا من غيرة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعقبه بالرد والزجر، بل أعقبه بصرف مقالتهم إلى معنى لائق بالرسول حتى لا يبقى للمحكي أثر، وهذا من لطائف القرآن كما قال ابن عاشور. لاحظوا إخواني، الله عز وجل ما قال تقولون عنه أذن بل هو كذا وكيف تقولون، لا لا، ما زجرهم وعنفهم، بل لفت هذه اللفتة اللطيفة، أذن خير لكم، وهذا غيرة منه على جناب النبي صلى الله عليه وسلم على عبده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يبقى لكلامهم أثر في النفوس. يعني لو الله عز وجل أعقب مقولتهم بالرد والتشنيع عليهم، فلعل أعداء الإسلام سيرون هذه مقالة يمكنهم استفزاز المسلمين بها. يعني لو الله عز وجل أظهر غضبه ونقمته على من يقول هذا الكلام، فلعل الكفار يعيرون المسلمين أو يستفزونهم باستخدام هذه الكلمة، لكن الله عز وجل لفت لفتة لطيفة وجعل هذه الكلمة تحمل معنى عظيما، فلم يبقى من الأثر الخبيث الذي أراده المنافقون شيء. معنى أذن خير أنه يسمع ما يبلغه عنكم أيها المنافقون ولا يؤاخذكم، لا يؤاخذكم، لا يعاقبكم، ويسمع معاذيركم ويقبلها منكم على ظواهركم، فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم، فهذا أذن في الخير أي في سماعه والمعاملة به، وليس أذنا في الشر. فمحل الذم متى يكون الإنسان مذموما؟ محل الذم في وصف أذن هو قبول كل ما يسمع مما يترتب عليه خير أو شر. إنسان بسمع من فلان، فلان حكى عنك بيغضب، بسمع من الآخر قل ما حكيت عنك بيرضى، فإذا هذا إنسان يتأثر، كلمة بجيبه كلمة بتودي. فالإنسان يذم إذا كان يقبل كل ما يسمع مما يترتب عليه خير أو شر بدون تمييز، لأن هذا يوقع في اضطراب أعماله ومعاملاته. فأما إذا كان صاحبه لا يقبل إلا الخير ويرفض ما هو شر من القول، فقد صار الوصف نافعا، لأن صاحبه التزم ألا يقبل إلا الخير وأن يحمل الناس عليه. قال ابن عاشور فهو يعامل الناس بما أمر الله به من المعاملة بالعفو والصفح والأمر بالمعروف، ولذلك قال يؤمن بالله، لأنه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله من الصفح والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين، وبألا يؤاخذ أحدا إلا ببينه، فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه، لأنه لا يعامل إلا بالوجه المعروف. فكونه يؤمن بالله وازع له، صاد له يعني، عن المؤاخذة بالظنة والتهمة. أما قوله تعالى ويؤمن للمؤمنين، فالإيمان للمؤمنين تصديقهم فيما يخبرون، فهو مقابل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أما المؤمنون فالنبي عليه الصلاة والسلام يصدقهم. أنا أقول ولعل في ذلك والله أعلم، يؤمن للمؤمنين لعل في ذلك إشارة أن النبي لا تنقصه الفراسة والتوسم في الرجال، فإنما تصديقه من قلبه هو للمؤمنين فيما يقولونه، واطمئنانه للمؤمنين لا لكم أيها المنافقون، لكنه يأخذكم بظواهركم كما أمر. أما قوله تعالى ورحمة للذين آمنوا منكم، يعني إيمان من يؤمن منهم أثر لإغضائه عن جرائمهم حتى يتمكن من الإيمان من وفقه الله للإيمان منهم، ولو آخذهم بحالهم دون مهل لكان من سبق السيف العذل. لاحظوا ورحمة للذين آمنوا منكم، كان رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضي عن جرائمكم ولا يظهر مؤاخذتكم بما يقال فيكم، بل يقبل بمعاذيركم على ظواهركم، فإن ذلك كان مدعاة لأن يؤمن بعضكم وكان هذا رحمة لهؤلاء الذين آمنوا. قال تعالى في ختام الآية: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا، فعلام يفرحون إن أفلتوا من عقوبة عاجلة، لعل بعضهم كان مثلا ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعذب في الدنيا بحروب الردة وسينتظرهم العذاب يوم القيامة. فلا تفرحوا ولا تستهزئوا. إذن هذا تفسير الآية رقم 61 من سورة التوبة، وأنصح بعدما شرحنا إخواني أن ترجعوا إليها، إن شاء الله سيكون معنا بذلك واضحا. فضل يا فادي. إحنا لا بدنا الكلمة أذن خير، إن كان حكيها قبل عمر عبد الكريم قبلي، بس كان حكي أذن خير لكم كان. نعم، إحنا بدنا كلمة أذن. معناته عمر من مصر. عمر من مصر، والأخ ياسر جاد أصلا برضو كان حكي أذن خير لكم صح؟ فعشان ما نظلمش فلاي جاد فلاي هاي هلا خلينا بس بهذه ندخل ثلاثة، بس بدنا نصير أكثر شدة يا شباب، يعني اللي ما بيجيبش الكلمة الكلمة بدناش نذكر اسم، مع احترامي له طبعا. فلاي هاي من تونس؟ من تونس أظن. وعمر عبد الكريم من وين يا فادي؟ من مصر ما شاء الله. طيب اليوم تميز مغربي في مغرب العالم الإسلامي. طيب السؤال السابع، السؤال السابع، شايفين الجواب يا شباب كلمة واحدة. السؤال السابع يقول: لا يخلق الله قلبا منكوس الفطرة ابتداء، لكن الإنسان يكتسب الختم على القلب بسوء أعماله ورفضه لدعوة الحق. أذكر كلمة من آية تدل على ذلك من الأجزاء السابقة، من الأجزاء السابقة. الأسئلة الماضية كانت كلها من الجزء العاشر، أما هذا السؤال فمن الأجزاء السابقة، وهناك على الأقل آيتان فيهما هذه الكلمة. السؤال مرة أخرى: لا يخلق الله قلبا منكوس الفطرة ابتداء، لكن الإنسان يكتسب الختم على القلب بسوء أعماله ورفضه لدعوة الحق. أذكر كلمة من آية تدل على ذلك من الأجزاء السابقة. على الإنترنت؟ أنت مستلم الفيسبوك يا فادي؟ أنا شايف اليوتيوب. طيب مين جاوب؟ أربعة. أربعة هات. أنا بعرف في بطارية تربل إيه، بس إيه كوادر بل إيه بعرفهاش. الأخ إيه إذا بحب يحكي لنا من أي بلد أو اسمه الحقيقي بيكون شيء طيب. طيب الكلمة هي بكفرهم، ويريد تعرف لنا من وين الأخ فادي. الكلمة هي بكفرهم. تعالوا نرى الآية. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أيوة. الآن يعني البعض قد يقول: أنا قلبي محجوب. نقول له: ما حجب قلبك إلا بكفرك أو بمعصيتك. أيضا في الآية الأخرى في سطعنا الآية التي ذكرناها في سورة النساء، في سورة البقرة قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الآن بهذا تفهم أنه لماذا يستدرك الله على قولهم، هم قالوا قلوبنا غلف، طب هم بالفعل قلوبهم مغلفة. لا، هم قصدوا شيئا، قصدوا أن قلوبنا يا محمد مغلفة بأصل خلقتها عما تقول. لا، مش بأصل خلقتها. الله سبحانه وتعالى آتاكم فطرا سليمة لكنكم أعرضتم، كفرتم، استكبرتم، عصيتم، ف الله عز وجل ختم على قلوبكم وطبع عليها وجعل عليها أغلفة بكفركم وعصيانكم هذا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هنا بالمناسبة شيخنا محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه وأحسن الله إليه في سورة الأنعام يظهر عنده هذا الخطأ، وفي غيرها من السور كلامه يفهم أن الكفار هم بأصل خلقتهم فطرهم لا تقبل الحق، وهذه يعني استخدمها بعبارات غريبة حقيقة. في سورة الأنعام في أكثر من موضع ذكرها بهذه الطريقة، أن فطرهم منكوسة فلا تقبل الحق، وهذه يعني فيها نوع من القدرية أو الجبرية، نوع من الجبرية. فيعني هذه من أخطاء الشيخ رحمة الله عليه، طبعا مش أنا اللي أخطأ يعني بنفسي، ولكن أيضا هذا موجود في التفاسير الأخرى خلاف ما يقول الشيخ رحمة الله عليه. فمحمد طاهر بن عاشور الذي نستند كثيرا إلى تفسيره في هذه المسابقة له روائع لا تجدها عند غيره أبدا. هو قال في مقدمة كتابه فيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير، وحقيقة فيه أحسن مما في التفاسير، تجد عنده روائع ولطائف لا تجدها عند غيره أبدا، ولكن مع ذلك عنده عجائب رحمة الله عليه وأحسن الله إليه وجمعنا الله به في جنة الخلد. طيب الأخ تريبل أو كوادربل فور هو فعليا الأخ محمد من سوريا ومقيم في تركيا، فرج الله كرب إخواننا في سوريا وفي كل مكان. السؤال الثامن، السؤال الثامن دقيق بعض الشيء، احنا بدنا نصعب شوي سامحونا. يقول السؤال، طبعا هي الجواب يا فادي شايفه، شايف عبد الحميد أربع كلمات بالضبط. نعم، يقول السؤال من أنواع اللام لام العلة ولام التقوية، هذه من أنواع اللام. إذا قلت إني نصير لك فاللام هنا تسمى لام التقوية، تقوي المعنى، بينما في قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فاللام لام العلة والتقدير، امتحن قلوبهم لأجل التقوى أي لتكون فيها التقوى، يعني ليصيروا أتقياء. إذن عندنا لام التقوية مثل إني نصير لك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، وفي المقابل عندنا لام العلة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وهي كثيرة في القرآن. سؤالنا تحديدا إخواني، ياريت يا شباب اللي بجيب الأربع كلمات وبس، أذكر أربع كلمات من آية يؤدي عدم معرفة أن اللام فيها لام علة إلى سوء فهم كأن الله تعالى ينهى نبيه أن يقف موقفا قويا من قوم سوء. يعني اللي مش فاهم الفرق بين لام العلة ولام التقوية، إذا قرأ هذه الآية التي نسأل عنها اللي فيها أربع كلمات، قد يظن أن الله تعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف موقفا قويا من قوم سوء، من أناس قوم سوء، وهذا لا ينبغي، هذا لا يتوقع طبعا، لا يظن هذا بكلام الله عز وجل. فسؤالنا تحديدا إيش الأربع كلمات، ما هي الكلمات الأربعة التي يؤدي عدم فهم اللام فيها إلى فساد في المعنى، إلى فساد في فهم المعنى. سؤال صعب شوية، واللي بجاوبه له علامتين، تتذكر عبد الحميد؟ نعم. والآية من الأجزاء السابقة، الأجوبة حتى الآن بعيدة، الآية من الأجزاء السابقة. مثلا البعض يجيب ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه لام العاقبة، يعني لتكون عاقبة الأمر أن يكون لهم عدوا وحزنا، لا علاقة لها. لما أذنت لهم أيضا، لا هذه ليس فيها معنى العلية. ليكفروا بما آتيناهم، لام العاقبة. طيب نضع لكم السؤال يا إخواني، بس ريت تتبعوا الجواب لأنه عليه علامتين. المشكلة في اليوتيوب إحنا محدودين في عدد الكلمات، أوه بحكي لنا زيادة كتير هون. طيب خلص، أذكر أربع كلمات نقتصر على محل شاهد من السؤال. كل الأجوبة بصراحة بعيدة عن المعنى، بعيدة عن المعنى، وأنا وضعت الجواب السؤال لإخواننا في اليوتيوب، وها نحن نضعه لإخواننا في الفيسبوك، والسؤال عليه علامتان. طيب السؤال كمان مرة، عندنا لام العلة ولام التقوية من بين اللامات المختلفة، هناك مؤلف بعنوان اللام في القرآن وبين أنواع اللامات. طيب إذا قلت إني نصير لك، أو مثلا في قوله تعالى فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فاللام هنا تسمى لام التقوية، لام التقوية، بينما في قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فاللام هنا لام العلة، يعني لأجل التقوى، يعني لتكون فيها التقوى، ليصبحوا أتقياء. الآن هناك آية، هناك آية اللام فيها علشان تفهمها بدك تضع بعدها لأجل، تضع بعدها لأجل. إذا ما وضعت لأجل، إذا أنت فكرت لام تقوية مثل اللامات التي نتعامل بها يوميا، نحن إحنا لام الأجل هذه أو لام العلة لا نتعامل بها في حياتنا. طبعا نحن بعيدون عن فصاحة العربية والله المستعان. فإذا لم تفهم أن اللام هنا لام علة تحتاج أن تقدر بعدها أجل، فستسيء فهم الآية وتظن أن الله تعالى ينهى نبيه أن يقف موقفا قويا من قوم سوء. ما نبديش أحكي إيش هم القوم سوء، شو صفتهم، هل هم كافرين، مجرمين، خائنين، سارقين، قاطعين، طبعا حتى لا نسهل السؤال أكثر من هيك. لكن يعني إذا أنت تعاملت مع هذه اللام كاللامات التي نتعامل بها، ستظن أن الله تعالى ينهى نبيه أن يقف موقفا قويا من قوم سوء. طبعا مش هذا المعنى المراد، لكن اللام هنا لام علة، إن قدرت بعدها كلمة أجل ستفهم الآية على وجهها، ستفهمها بشكل جيد. ممكن التسهيل بأي جزء؟ طيب نسهل، فيش حدا جاب ولا عندك يا فادي فيش حدا جاب إشي قريب؟ هم مطلوب أربع كلمات. نسهل عليكم يا إخواننا ونقول أجاب أبو أسامة لا تكن الخائن الخصيم. الله يفتح عليك يا أبو أسامة. وين أبو أسامة؟ علامتين، ذكر عبد الحميد أبو أسامة علامتين. وين أبو أسامة؟ يا ريت تعرف لنا فادي. طيب الجواب هو قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، الآية 105 من سورة النساء، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآن إحنا اللام اللي نستخدمها في حياتنا اليومية لام التقوية، أو يعني في مثل هذه السياقات لام التقوية، فسنفهم الآية ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تخاصم الخائنين. طب هل يظن بالله عز وجل أن يأمر نبيه ألا يخاصم الخائنين، يقول له لا تخاصم الخائنين؟ لا. ولا تكن للخائنين خصيمة يعني هذه لام العلة، يعني لا تكن لأجل الخائنين خصيمة، هي للعرب معروفة سهلة، يعني هم فهموها ما احتاجوا هذا التبيان، لكن لنا نحن لا نتعامل بهذه اللام، يعني مع عجمة ألسنتنا والله المستعان. فمعنى الآية والله تعالى أعلم بمرادي طبعا، ولا تكن للخائنين خصيمة يعني لا تكن لأجل الخائنين خصيمة. طبعا هذه قصة طعمة بن أبيرق والدرع المسروقة واليهودي الذي اتهم فيها، وعندما جاء قوم طعمة يجادلون عنه ويحلفون أنه ما سرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأته في ذلك وحي خاص، ما أتاه وحي خاص. فالله تعالى ينبهه ويحذره أن يا محمد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن خصيما لأجل هؤلاء، لأجل هؤلاء الخائنين، يعني تخاصم من يخاصمهم، هذا معنى الآية. ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تكن لأجلهم خصيما لأحد، لا تكن لأجلهم خصيما لخصومهم، لا تكن خصيما لخصيمهم. أرجو أن تكون الآية هيك وضحت، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن لأجلهم خصيما تخاصم أحدا من له حق عليهم، لا تقف في صفهم، لا تكن معهم خصيما لغيرهم، هذا معنى الآية والله أعلم. أبو سامن وين فادي؟ ما شاء الله. وبرضو هذا السؤال، لا هذا سؤال سهل فيش داعي يكون عليه علامتين. طيب السؤال التاسع والأخير يقول من كمال علم الله تعالى أنه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لو أن شيئا لم يحصل حصل كيف سيكون وماذا سينتج عنه. الله عز وجل علمه كامل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هناك آية يؤدي سوء فهمها إلى ظن أن الله تعالى يستجد له من تغير أحوال الناس علم لم يكن يعلمه من قبل. أذكر الكلمات الأربعة التي قد تفهم هكذا. هاي الكلمات الأربعة يا فادي عبد الحميد، شايف الكلمات هاي عبد الحميد؟ أخ يعني في ناس بيجاوبوا. لا لحظة، شوف الكلمات، شوف الكلمات الأربعة، بدنا الكلمات الأربعة بالضبط، بدنا الكلمات الأربعة بالضبط. شوف المفادي أخ محمد صبري ما شاء الله، محمد صبري من نبتيتي. نعم الأخ محمد صبري قوي معنا ما شاء الله، المرشحين ما شاء الله. طيب الأخ محمد صبري النبتيتي من مصر أجاب، فتح الله عليك يا أخي. وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، الآية من أولها قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم. تخفيف في ماذا؟ تخفيف في ماذا؟ الآية التي قبلها الله عز وجل فرض على المؤمنين أن يصمد الواحد فيهم لعشرة، إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. تصور الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يصمد لعشرة أضعافه، عشرة أضعاف العدد، فالعشرون عليهم أن يصمدوا أمام 200 والمئة أن يصمدوا أمام 1000. طيب بعد ذلك ماذا قال تعالى؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. سأشرح بإيجاز وإذا لازم أفصل فيما بعد إن شاء الله. الآن المفتاح في فهم الآية إخواني وعدم سوء فهمها ألا تظن أن الآن انسحبت ظلالها أو انسحب معناها على وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، طيب هذا معنى مستقل، وعلم أن فيكم ضعفا معنى مستقل، مش معنى الآية، ليس معنى الآية الآن خفف الله عنكم والآن علم أن فيكم ضعفا لم يكن يعلمه من قبل، حاشا لله عز وجل. طيب إذن ما معنى الآية؟ الآن خفف الله عنكم يعني بما سيتلوه عليكم الآن من وجوب صمود أحدكم ليس لعشرة أضعاف العدد ولكن تصمد الجماعة منكم لضعفها فقط، وعلم أن فيكم ضعفا. هناك وجوه عديدة لفهم هذا الجزء من الآية. يمكن أن يقال وقد علم من قبل أن فيكم ضعفا لكن استلزم المقام أن يفرض عليكم فيما مضى الصمود لعشرة أضعاف عددكم، يعني كان من حكمة التشريع من قبل كان حالكم يستلزم أن يصمد أحدكم لعشرة، فالله قد علم من قبل أن فيكم ضعفا لكنه أوجب عليكم الصمود لعشرة أضعاف عددكم والآن خفف عنكم ورفع عنكم هذا التكليف. هذا وجه من أوجه فهم الآية. طريقة أخرى لفهمها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الواو هنا تكون واو الحال، يعني عالما أن فيكم ضعفا طرأ عليكم، أنتم كنتم مطالبين بالصمود لعشرة أضعافكم أما وقد طرأ عليكم ضعف فقد خفف الله عنكم. خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم عالما أن فيكم ضعفا طرأ عليكم. الآن ما هذا الضعف الذي طرأ عليهم؟ يمكن أن يقال كما اقترح ابن عاشور مثلا أنه كثرة الحروب والجراحات والآلام، وطبعا واحد فيهم يعني في الحرب ممكن يكون قطع أصبعه، قطعت يده، ضرب في بطنه، جراح وآلام وحروب كثيرة، فهناك يعني أصبح هناك ضعف جسدي وضعف ممكن الإنسان يعني في النهاية يسأم، أو كثرة الضربات والحروب تحدث عنده نوعا من لا أقول الوهن ولا الضجر ولكن في نوع من السآمة، فقد يكون الله سبحانه وتعالى خفف عنهم لأجل ذلك، وقد يكون أنه قتل من خيارهم من قتل ودخل في الإسلام من دخل ممن ليس في مستوى الرعيل الأول، ليس على مستوى إيمان الرعيل الأول، فهؤلاء ضعفاء. وبالمناسبة ابن عاشور ذكر قراءة لم أتحقق بعد مما إذا كانت قراءة متواترة، وعلم أن فيكم ضعفاء، وهذا قد يشهد المعنى الذي سنقوله الآن، أنه مات من فضلاء الصحابة وكبارهم ودخل في الإسلام أقوام ليسوا بمستوى الصحابة الأولين، فهؤلاء لا يتوقع أن يطالبوا بمثل ما طولب به الأولون، ليسوا على مستوى تكليف بمثل المستوى الذي كان عليه الأولون، فهؤلاء أضعف، هؤلاء أضعف، ضعف دخل على الصف الإسلامي، فالله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده خفف عنهم. أبقى الآية الأولى، فالمسلم بيحس بالفرق، إن يعني إحنا كنا مطالبين بعشرة أضعاف والآن بالضعف فقط، يحس بالفرق ويحس بأن هذا تكليف خفيف، الصمود لضعف العدد تكليف خفيف مقارنة بما كان، ويشعر ويعلم ويدون إلى يوم القيامة عظم قدر الصحابة الذين كانوا مكلفين بهذا وسمعوا وأطاعوا أنهم كانوا مكلفين بالصمود لعشرة أضعاف عددهم. أرجو أن يكون المعنى قد وصل، إذا كان وصل أخبروني في التعليقات أكرمكم ربي، وإذا لا مش واضح فأنا مضطر لأننا تأخرنا عن موعد، إذا مش واضح بضطر أوضحه في المرة القادمة إن شاء الله. سعدنا إخواني جدا بلقائكم، بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم وجزاكم خير الجزاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى بعد غد الجمعة، والسلام عليكم ورحمة الله. توقف البث عندك لسه اليوتيوب ما توقف. طيب الأخوة بيقولوا واضح إنه الجواب كان واضح الحمد لله.